وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة الاستسقاء. هو لغة يعني الاستسقاء طلب السقيا، وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها. ويقول علماء العربية: إذا جاءت السين والتاء في بداية الكلمة فغالبا تدل على الطلب، كقولنا هنا الاستسقاء، الاستغفار، إلى غير ذلك من الكلمة. شرعت هذه الصلاة في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع، رواه الشيخان، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نفعلها إذا احتاج أو احتجنا نحن إلى الخير من السماء وإلى المطر وإلى ينابيع الأرض. نعم. والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع، رواه الشيخان وغيرهما. ويستأنس لذلك بقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. يعني هذا ليس من شرعنا، وإنما فعل الأنبياء بطلب السقيا من الله تبارك وتعالى يستأنس له من حيث إنه وارد في كتاب الله عز وجل، ولكن الدليل لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء. ما هو حكم هذه الصلاة من الأحكام الخمسة؟ قال: وصلاة الاستسقاء مسنونة، أي حكمها سنة. هذه سنة مؤكدة لما مر، وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها، عندما سئل عن الصلوات الخمس هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، ففهم أن صلاة الاستسقاء وهي من غير الصلوات الخمس أنها ليست بواجبة. قال: وتنقسم أي الاستسقاء على ثلاثة أنواع. يعني طلب السقيا من الله تبارك وتعالى في الجملة يتحقق بأحد هذه الأنواع الثلاثة. إذا كنا ندعو الله تبارك وتعالى فذكرنا في الدعاء مثلا: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وإذا كان أكثر من ذلك فأن نلتزم ذلك في الصلوات الخمس بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وهو بطلب السقيا من الله عز وجل. والأكثر من ذلك أن يجتمع الناس بأمر الإمام وأن يصوموا قبل ذلك ثلاثة أيام وأن يخرجوا صياما وقد تابوا من ذنوبهم وندموا على ما فعلوا وأعطوا لكل ذي حق حقه، وبعد ذلك خرجوا في صعيد واحد، خرج الصغار والكبار والنساء والرجال والدواب وأهل الذمة إلى غير ذلك من الناس، كلهم بحاجة إلى رحمة وكلهم بحاجة إلى استسقاء، فيخطب الإمام فيهم خطبتين وكذلك يصلي بهم ركعتين. هذه هي صلاة الاستسقاء كما ستأتي معنا. إذن هي على ثلاثة أنواع. قال الشيخ: أدناها يكون بالدعاء مطلقا، يعني في ضمن الدعاء أن يقول المسلم: اللهم اسقنا الغيث، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وإلى آخره، ويذكر بذلك أيضا ويطلب نزول المطر من السماء ويطلب تفجير الينابيع من الأرض بالدعاء بشكل مطلق. عما يأتي فرادى كل واحد منا يسأل الله تبارك وتعالى الغيث من السماء، أو مجتمعين، لو كنا في مجموعة معينة وطلبنا من أحدنا ممن نظن فيه الصلاح وممن نظن فيه أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى أجاب، ونتوسل بالصالحين إلى الله عز وجل، هم يدعون ونحن نؤمن على دعائهم، كذلك يكون هذا من القسم الأول. وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها، يعني في كل صلاة عقب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دائما نسأل الله تبارك وتعالى السقيا. هذه الحالة الوسطى من حالة أو من حالات صلاة الاستسقاء، كما فرضها كما في شرح مسلم، ونفلها كما في البيان وفي خطبة الجمعة أيضا ونحو ذلك. والأفضل أن يكون بالصلاة والخطبة، يعني أن يكون الدعاء وصلاة الاستسقاء، وهذا هو النوع الثالث، أن يكون في صلاة وخطبة منفردة من أجل الاستسقاء، ويأتي بيانهما، ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية، والمسافر ولو سفر قصر. هذا طعام، هل رأيتم هنالك فرق بين الذي يعيش في المدينة أو الذي يعيش في القرية أو الذي يكون في الصحراء أو يكون منفردا، بين الذكر والأنثى؟ كل هؤلاء يحتاجون إلى الماء، ويحتاجون إلى السقيا، ويحتاجون إلى رحمة الله عز وجل. فلما استوى الكل في الحاجة، استوى الكل في طلب السقيا من الله عز وجل. قال: وإنما تصلى بحاجة من انقطاع الماء أو قلته. يعني عادة كان الناس مثلا في بلدنا هنا إذا حفروا حفرة بسيطة أخذوا منها الماء، وبعد ذلك أخذت هذه الأمور. كنا ندرك أياما يعني ليست بالبعيدة، كنا نستطيع أن نأخذ الماء بأيدينا من الآبار، يعني ينزل الإنسان ينخفض من البئر ويأخذ الماء بيده. وبعد ذلك صرنا نسمع عن مئات الأمتار تحفر من أجل الوصول إلى الماء. وإنما تصلى لحاجة من انقطاع الماء أو قلته. إذن إما أن ينقطع الماء بالكلية، وإما أن يكون قليلا، يعني ربما ينسحب من هذا البئر شيء من الماء، وربما يعني ينسحب ساعة وينقطع ساعات، وكل إنسان أدرى بما يسمع اليوم من جفاف المياه، من انقطاع الماء أو قلته، بحيث لا يكفي. قد يوجد الماء لكنه قد يكون مالحا، يعني وصل إلى طبقة ملحية في الأرض فأخذ يخرج مالحا، وهذا لا يصلح لا لشرب ولا لزراعة ولا لاستعمال. لذلك أيضا نطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. والاستزادة بها نفع بخلاف ما لا يحتاج إليه، يعني إذا كان المسلمون في بلدتهم فيه ماء، هذا الماء لو زاد لانتفعوا به، أما أيضا زيادة الماء على النحو المعتاد كذلك يكون فيه ضرر، كما وقف ذلك الصحابي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه السقيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في خطبة الجمعة فرفع يديه إلى السماء وخاطب رب العزة تبارك وتعالى، يقول الصحابة: والله ما كان في السماء من قزعة، أي لم يكن فيها أثر لغيم، فأخذت هذه السماء حتى امتلأت غيما، ونزلت الأمطار حتى جاء ذلك الأعرابي في الأسبوع القادم، يعني من صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يخفف من المطر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر إلى غير ذلك من المواطن التي تخزن فيها المياه إلى وقت الحاجة، فانكشفت السماء وتوقفت الأمطار. ونسأل الله عز وجل أن يبقى الخير دائما على أمة الإسلام والمسلمين. لذلك قال والاستزادة بها نفع بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت، وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه. يعني سمع ناس مثلا في بلاد الشام أن أناسا في بلاد المغرب يشكون من قلة المياه، ألا يسن لأهل الشام أن يقوموا فيستسقون من الله تبارك وتعالى ويطلبون السقيا لأهلهم ولإخوانهم في المغرب أم لا؟ المؤمنون مع بعضهم البعض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لذلك المسلم يهتم بأمر المسلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لذلك ينبغي علينا أن نستسقي لإخواننا وأن يستسقوا لنا إذا علموا أننا بحاجة إلى هذا الماء. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم. ألا ترى أنها أن المسلمين في بلدة من البلاد لو لم يبق عندهم فقير هل تتوقف الزكاة أم تنتقل الزكاة إلى بلدة أخرى؟ تتوقف الزكاة في هذه البلدة وتنتقل إلى بلدة أخرى بالنسبة لاكتفائهم في هذه البلدة، ويأخذون في الأقرب فالأقرب. ونسأل الله أن يغني المسلمين جميعا. واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة النافعة لأنفسهم. هل الصلاة مرة أو مرات؟ ما دام هنالك طلب من الله عز وجل والدعاء يتكرر ولم تأتي الإجابة، فيجب على المسلمين ألا يكونوا من القانطين، ولذلك ينبغي عليهم أن يسألوا الله عز وجل، فإن الله يحب العبد اللحوح، والله سبحانه وتعالى لا يغضب من تكرار السؤال، بل تكرار السؤال من قبل العبد إلى الله عز وجل اعتراف بعبوديته، اعتراف بحاجته، اعتراف بعلاقتهم مع ربهم تبارك وتعالى، وكأنهم يقولون يا رب ليس لنا ربا سواك ندعوه، وليس لنا سواك ربا يرزقنا ويعطينا ويمنحنا. لذلك ينبغي أن يكرروا هذه الصلاة مع الخطبتين، وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا. فإن سقوا قبلها، يعني طلب الإمام منهم أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، وفي طريقهم إلى صلاة الاستسقاء نزل المطر من السماء، هل يعودوا؟ لا، لا يعودوا، يجتمعوا ويصلوا لكن ويدعو الله تبارك وتعالى. كان الدعاء دعاء طلب، ثم صار الدعاء دعاء شكر، دعاء شكر لله عز وجل. والصلاة كانت صلاة استسقاء، فصارت الصلاة صلاة شكر لله تبارك وتعالى. لذلك قال اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا، وخطب بهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد. قال ربنا عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب إذا أرادوا أن يخرجوا للصلاة ماذا يفعلوا؟ قال وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام الأعظم، يعني أمير البلاد، رئيس البلاد، ملك البلاد، قائد البلاد، كيفما يسمى هذا يسمى الإمام الأعظم، السلطان الأعظم أو نائبه، قبل الخروج إليها بالتوبة. تطلب من الله عز وجل، فينبغي عليك أولا أنت أن تتحلل من المعاصي فتتوب إلى الله عز وجل. يتوب كل واحد من المسلمين من جميع المعاصي. المعاصي فيها معاصي فعلية، فيها معاصي قولية، فيها معاصي تتعلق بحقوق الله، فيها معاصي تتعلق بحقوق الآدميين. فيخرج المسلمون عن كل هذه المعاصي تائبين إلى الله عز وجل، منيبين إليه، نادمين على ما فعلوا، عازمين على عدم العودة إلى مثلها، بالتوبة من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى بشروطها الثلاثة. دائما للتوبة شروط ثلاثة: ندم على ما فعل، وإقلاع عن الذنب، والعزم. واحد بتلاقي مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه مثلا من شرب الدخان، طالع السكارة، الله يعافينا. طيب كيف تفعل وأنت مع ذلك يعني تدعو الله تبارك وتعالى فيخالف قولك الفعل؟ وهذا لا يصح. لذلك لا بد من الإنسان إذا ما أراد أن يفعل أمرا أن يندم، ويعلم أنه كان من المقصرين في حق الله عز وجل، وأنه كان من المبتعدين عن جادة الصواب، يندم على ما فرط منه من الأعمال، وكذلك يقلع عن الذنب بالكلية فيتوب إلى الله عز وجل، ويقصد بقلبه على ألا يعود إلى هذا الذنب، ويسأل الله عز وجل أن يثبته. لذلك قال: يتوب إلى الله عز وجل بشروطها الثلاثة، وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وبالإكثار من الصدقة على المحاويج. دائما الإنسان إذا أراد أمرا فيه خير فينبغي عليه أن يقدم الخير لذلك الأمر. فإذا تصدق يعني داووا مرضاكم بالصدقة، وهذا مرض اجتماعي عظيم. ولقد كان من أمر الله عز وجل للمؤمنين: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. صحيح أن هذه الآية نسخ فرضها، وبقي هذا الأمر المسنون فيها. فإذا أردت أن تناجي ربك وأن تفعل خيرا فافعل من الصدقات ما تتقرب فيه إلى الله عز وجل، وبالإكثار من الصدقة على المحاويج، وبالتوبة من حقوق الآدميين، وهي المبادرة إلى الخروج من المظالم. واحد له عندك مال، فينبغي عليك أن تؤدي هذا المال الذي عليك. له عندك مثلا متاع، تؤدي هذا المتاع. له عندك حق ظلمته بشهادة، تعترف بهذه الشهادة. خروج عن كل أنواع المظالم بكل أشكالها المتعلقة بهم. لذلك عمم الشيخ فقال: من دم في بينه وبينه دم قتل أو عرض أو مال، مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة. يعني بالنسبة لله عز وجل في ذنب بينك وبين الله، يكفي أن تقول: اللهم إني تبت إليك، اللهم إني تبرأت من ذنبي، ندمت على ما فعلت. لكن في إله دين أبو فلان معه، قد ما بتقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، روح أعطي دين تب الأول، تدفع الدين أولا وبعد ذلك تسأل الله. فالاستغفار من التأخير. أما أن تستغفر، لو استغفرت الله من الآن وإلى قيام الساعة وما أديت الدين الذي عليه. طيب قد يقول قائل: إنني فقير ولا أستطيع أن أفعل هذا الدين. أقل الدرجات الاعتراف بهذا الدين والاعتذار والذهاب إليه، وربما يبرئك هذا الرجل من الدين، وربما يتصدق عليك فتدفع هذا الدين فيرده الله سبحانه وتعالى عليك بأشكال متعددة. إذا لا بد من دفع الحقوق للناس. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق العباد مبنية، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وهي المبادرة إلى الخروج من المظالم المتعلقة بهم من دم أو عرض أو مال، مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة، ما هي؟ الندم والإقلاع والعزم. وبالمبادرة إلى مصالحة الأعداء، يعني العدو قسمين، عدو ديني وعدو دنيوي. الآن لا نريد العدو، يعني إذا بدنا نصالح بدنا نستسقي الله عز وجل نصالح اليهود نصالح الصهاينة، لا لا نفعل هذا، إنما نصالح الأعداء الدنيويين. بينك وبين جارك في عداوة، بينك وبين بلد تاني في عداوة، هذه العداوة صارت بسبب اختلاف على أمور دنيوية، فنفعل شيء نصطلح مع بعضنا البعض، وهذا إنما يكون لأمر دنيوي أو لحظ نفسي. نعم، كذلك ولحظ نفس لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلاث. يعني ربما هنالك بعض الناس يعني يفعل القطيعة ما بين بعضهم البعض، هذه القطيعة لا تصح إلا إذا كانت لذات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ذلك القائل: يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. فأنت مثلا ربما لا تكلم فلانا، وذلك بسبب أنه يجاهر في المعصية ويعلم أن سبب العلاقة، أما إذا تاب إلى الله لا تبقى أنت على قطيعتك معه، إنما كانت القطيعة من أجل المعصية، وأنت نبهته وطلبت منه التوبة إلى الله عز وجل ونصحته ونصحت له، ومع ذلك لم يتب إلى الله، فقطعت العلاقة بينك وبينه من أجل الله تبارك وتعالى. فإذا عاد أنت لا تكره شخصه وإنما تكره فعله، فإذا ترك الفعل تعود إليه، عكس عادة الناس، فإذا خاصم فجر هيك بيبقى دائما، ولو عاد وتاب وأناب فإنه مع ذلك لا يوكل. وبالمبادرة أيضا إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة، ويصوم معهم من؟ الإمام، يعني يأمرهم بالصيام، وبيأمرهم بالصيام ولا يصوم، لا، يبدأ هو بالصيام إلى صيام ثلاثة أيام ويصوم معهم، وذلك قبل ميعاد يوم الخروج. مثلا بدهم يطلعوا يوم الجمعة فيصوم الاثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس بأمر سابق من الإمام، وذلك قبل ميعاد يوم الخروج فهي به أربعة، يعني يخرجون في اليوم الرابع صياما، لأن لكل من هذه المذكورات أثرا في إجابة الدعاء، التوبة إلى الله، الندم، الإقلاع، إعادة الحقوق إلى أهلها، التوسل بالله تبارك وتعالى، الدعاء، نعم، التفرغ، الاعتراف بالعبودية، كل ذلك له أثر. إذا اجتمع الكل سقينا بإذن الله عز وجل. قال تعالى حكاية عن سيدنا نوح عندما خاطب قومه فقال: ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك أخذ سيدنا الحسن رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فاشتكت إليه عدم الإنجاب، يعني هي عاقيم، فأوصاها باستغفار الله عز وجل، واستدل من هذه الآية الكريمة: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بعد ذلك ماذا قال؟ ويمددكم بأموال وبنين، هنا الشاهد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أيضا ورد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد يكون منع الغيث بترك ذلك يعني. وما ورد في الحديث ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر، يعني قد يكون سبب منع المطر بسبب شيء معين لا يستغرب الإنسان. فالمطر قد يأتي إلى منطقة معينة وإلى منطقة أخرى، ومن يسافر في البلاد فإنه يرى أثرا كبيرا في وجود المطر في بقعة معينة وعدم وجودها في بقعة أخرى، وهذا يسير حتى إنه لا يستطيع أن يقوم بين منطقتين، نصفه ينزل عليه المطر ونصفه الآخر لا ينزل عليه المطر. وهذا دليل على أن الله عز وجل يرزق الناس بقدر معلوم وبرزق مقسوم، كل نقطة تنزل من السماء الله سبحانه وتعالى يعلم أين تنزل ومن تصيب وإلى أي أثر تحدث. ولقد ورد في الحديث أن بعض، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه سمع رجل صوتا يقال أيتها السحابة اذهبي إلى أرض فلان، قال فتبع ذلك الرجل الصوت وكان ينظر إلى السحابة حتى وصلت إلى أرض معينة فنزلت على هذه الأرض دون غيرها من الأراضي على الإطلاق. فلما نزلت، هذا يخبرنا فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنزلت على هذه الأرض فوجد رجلا فيها يعمل، فسأله ماذا فعلت بينك وبين الله عز وجل حتى خصك بهذا المطر دون جوارك من الناس؟ فقال إني عاهدت ربي أن أقسم مالي ثلاثا، ثلث لأرضي، الأرض بدها حب، بدها شغل، بدها أفحالي، بدها كذا، كل ما يعني أنا لو بعت 300 دينار فدينار 100 دينار أعيدها إلى الأرض من أجل أن تنتج في السنة القادمة، وثلث لعيالي بنفق على عيالي طول السنة، وثلث أجعله صدقة لله عز وجل. إذا ماذا كان يقدم من المال؟ كان يقدم في كل سنة من المال ثلث مالي، ثلث ماله يقدم. نعم، هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا يعطون المال الكثير وكانوا يتصدقون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب المال في حجر سيدنا عثمان قائلا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حتى سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يقول والله لقد خشيت على نفسي أنني لو رفعت حجرا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت تحته ذهبا، لو بدي يرفع حجر بلاقي تحته ذهب. ما هذه العلاقة بينهم وبين الله عز وجل؟ كانوا ينفقون مما في الجيب ويسألون رب الغيب تبارك وتعالى، فكانوا يعطون عطاء من لا يخشى الفقر. شيء جميل جدا عندما ترى يعني قافلة يحتاج الناس إليها ويتزايد الناس في سعرها، ضاعفوا رأس مالها مرة تنتين ثلاثة أربعة، ومع ذلك يقول سيدنا عثمان يوجد من دفع أكثر، يوجد من دفع أكثر. فبعد أن يتغالوا في الثمن ولو جمعوا أموالهم لا يستطيعون شراءها، فماذا قال بعد ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى دفع لي أكثر، فتصدق بتجارته لله تبارك وتعالى. حقيقة علاقة قوية بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ومن يجرب ذلك، الله ليس مجالا للتجربة، ولكن إذا كان حقيقيا أنه يعامل ربه بهذه المعاملة فإنه يرى أثر ذلك في رزقه وفي معاملة ربه تبارك وتعالى له. فلا ينظر الإنسان أنه قطع رزقه في يوم من الأيام أو قل، فالرزق متنوع، أحيانا يدفع عنك بلاء ويصرف عنك سوء. والله في هذه الأيام لقد اجتمع إلي عدد من الناس ربما عملوا في هذه الأشهر الماضية بالملايين أرباح، ومع ذلك الآن يحتاجون إلى صدقة في هذه الأشهر، لا أقول في سنين، وأقسم بالله وأنا صادق في هذا الكلام، وأنا أحل لهم مشكلة، ربحوا بالملايين ولكنهم لم يتقوا الله عز وجل، لم يتقوا الله. والله بعضهم يحتاج اليوم إلى صدقة، حتى جمع للبعض منهم زكاة من أجل أن يأكل، ربح ملايين ومع ذلك حرب الله عز وجل. هذا أعظم من أن الإنسان لا يرزق، أعظم بكثير أنه لا يأتيه الرزق. نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى عودة لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الصحابة شوفوا الفرق بقى، ما كانوا كل شيء كان يأتيهم. سيدنا جابر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: طعيم لك ولي يا رسول الله. قال: من كان جائعا فليأتي بيت جابر. بركة النبي، اللهم صل عليه، اللهم بارك لنا في أموالنا وارزقنا رزقا حلالا يكفينا، ولا تحيجنا لأحد من خلقك يا رب العالمين. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر. وفي خبر الترمذي: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني ما دام في عبادة لله عز وجل، والإمام العادل وهو أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إن كان عادلا فإنه بذلك يسأل الله عز وجل. لا يعني أنها لا تأتيه المصائب. سيدنا عمر مرت عليه وهو من أعدل الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك جاءت فيه عام يسمى بعام الرمادة، جاع الناس جميعا حتى أوقف الحدود رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن بعد ذلك جاء المال حتى كان واقفا على المنبر، وجيء بسواري كسرى وقيصر، ماذا جاء؟ جاءوا إليه: أين سراقة؟ خذ ما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقلب الذهب بيده. صور انت جاي التاج تيجان بيت الابيض والاحمر، في اكثر من هين ما صفي شيء، يعني مشرق والمغرب، ومع ذلك في يدي صحابة بسطاء جاءوا به الى سيدنا عمر. كان ينظر الى هذا المال العظيم وكان يقول: والله ان قوما ادوا هذا لامناء. كلام عظيم، من أين جاءت الأمانة؟ كان أمينا معهم، فكانوا أمناء مع العادل، إمام عادل أيضا لا ترد دعوته. والمظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب، ترفع دعوة المظلوم حتى ما تكون بين السماء والأرض، يخاطبها الله تبارك وتعالى فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي، يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه أنه سينصر هذا المظلوم على الظالم. اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا، حاولوا دائما ألا تظلموا أحدا. لا يغرنك أنك ترى بعض الظالمين اليوم يتمتع في مال، وربما في حكم، وربما في سياسة، وربما في يعني في بسط من العيش. لا، لا يغرنك ذلك. العبرة بالعاقبة، العبرة من ينتظر يرى. وانظر إلى الظلمة، أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أمثلة كثيرة وردت في كتاب الله عز وجل، فماذا كانت النتيجة؟ من ينظر إلى التاريخ ويقرأ القرآن ويقرأ السنة النبوية المطهرة يجد أثر الظالمين. إذن وإذا وروى البيهقي ودعوة الصائم والوالد والمسافر، وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم امتثال أمره. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد.